وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. قال ابن كثير رحمه الله، قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، أي المالك لجميع الأشياء، المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة. وقوله تعالى القدوس، قال وهب ابن منبه أي الطاهر، وقال مجاهد وقتابة أي المبارك، وقال ابن جريج تقدسه الملائكة الكرام. السلام أي من جميع العيوب والنقائص بكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. وقوله تعالى المؤمن، قال الضحاك عن ابن عباس أي أمن خلقه من أن يظلمهم. وقال قتادة آمن بقوله أنه حق. وقال ابن زيد صدق عباده المؤمنين في إيمانهم به. وقوله تعالى المهيمن، قال ابن عباس وغير واحد أي الشاهد على خلقه بأعمالهم، بمعنى هو رقيب عليهم، كقوله والله على كل شيء شهيد، وقوله ثم الله شهيد على ما يفعلون، وقوله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقوله تعالى العزيز أي الذي قد عز كل شيء فقهره وغلبه، فقهره وغلب الأشياء، فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. ولهذا قال تعالى الجبار المتكبر، أي الذي لا تليق الجبرية إلا له، ولا التكبر إلا لعظمته، كما تقدم في الصحيح العظمة إزاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل العظمة إزاري فالكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. وقال قتادة الجبار الذي جبر خلقه على ما يشاء. وقال ابن جرير الجبار المصلح أمور خلقه، المتصرف فيهم بما فيه صلاحهم. قال قتادة المتكبر يعني عن كل سوء. ثم قال تعالى سبحان الله عما يشركون. وقوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور، الخلق التقدير والبرء هو الفري وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الولود، وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل. قال الشاعر يمدح آخر ولأنت تسري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يسري. أنت تنفذ ما قدرت وبعض القوم يقدر ثم لا ينفذ. أنت تنفذ ما خلقت أي قدرت، بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع ما يريد. فالخلق التقدير والفري التنفيذ، الخالق المقدر، البارئ الذي أنفذ وأخرج الشيء من العدم الوجود. ومنه يقال قدر الجلاد ثم ثرى، اي قطع على ما قدر. الجلاد اللي بيعمل الجلود، قدر رسم ثم ثرى ثم قطع بحسب ما يريد. الخالق البارئ، وقوله تعالى الخالق البارئ المصور، اي الذي اذا اراد شيئا قال له كن فيكون، على الصفة التي يريد والصورة التي يختار، كقوله تعالى في اي صورة ما شاء ركبك. ولهذا قال المصور، اي الذي ينفذ ما يريد، ما يريد ايجاده، على الصفة التي يريدها، له الاسماء الحسنى. قال نذكر الحديث المروي في الصحيحين عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. تقدم سياق الترمذي وابن ماجة له عن أبي هريرة أيضا، وزاد بعد قوله وهو وتر يحب الوتر، واللفظ للترمذي هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، الغفار القهار الوهاب الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع الحكيم، الودود المجيد، الباعث الشهيد، الحق الوكيل، القوي المتين، الولي الحميد، المحصي المبدي المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الوالد المالد، الواحد الصمد، القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقتط الجامع، الغني المغني، المعطي المانع، الضار النافع، النور الهادي، البديع الباقي، الوارث الرشيد الصبور. سيأخذ ماجة بزيادة ونقصان وتقديم وتأخير. سبح قوله عز وجل يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، يسبح له ما في السماوات والأرض، كقوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقوله تعالى وهو العزيز الذي أي فلا يرام جنابه، الحكيم في شرعه وقدره. روى الإمام أحمد عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح 3 مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. رواه الترمذي وقال غريب، حديث ضعيف. وهذا هذه الآية الكريمة، هذه الآيات الكريمة من يعني أعظم الآيات التي ورد فيها ذكر جملة من أسماء الله وصفاته. وقد ورد في فضل السور التي تبدأ بالتسبيح، ومنها هذه السورة الكريمة سورة الحشر، أن فيها آية بألف آية. وقد ذكر ابن كثير في سورة الحديد أنها قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والموضع الثاني الذي يكون فيه اجتهاد في تحديد هذه الآيات الفاضلة هو هذا الموضع، لأن أسماء الله وصفاته الإيمان بها أعظم أركان التوحيد والإيمان، ومعرفة الله عز وجل أول واجب على العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فادعوهم، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا هم عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فمعرفة الله عز وجل أعظم من كل واجب بعد ذلك، أعظم أصل من أصول الدين هو معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته، إذ عليها تنبني العبادات. فهب أن إنسانا لا يعرف ربه عز وجل بالقدرة والسمع والبصر والحياء والعزة والحكمة والقوة أتراه تصح له عبادة، وهو يعتقد ربه عاجزا ضعيفا ميتا مثلا يموت ويغلب ويقهر، لا تصح له شهادة أن لا إله إلا الله إلا بمعرفة أسماء الله وصفاته. وهذا أمر لا يختلف فيه أحد من أهل العلم، وأن هذا الأصل العظيم هو أول ما يؤمر به الإنسان، أن يعرف ربه بأسمائه وصفاته، أنه يسمع ويرى، أنه يحيي ويميت، أنه يملك ويقدر، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. فإذا تقرر ذلك صحت عبادته وصح التوكل عليه. فلذلك بدأت الفاتحة بتقرير أسماء الله وصفاته قبل تقرير توحيد الربوبية، قبل تقرير توحيد العبادة وتوحيد الاستعانة وتوحيد الربوبية وتوحيد العبادة، فبينت أولا أسماء الله وصفاته، بل الإله من أسماء الله عز وجل، وهو حقيقة معنى اسمه الله سبحانه وتعالى. فتبين بذلك أن كل أنواع التوحيد مبنية على معرفة أسماء الله وصفاته: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بعد تقرير هذه وهذه الأسماء الخمسة عليها مدار التوحيد: الله، الرب، الرحمن الرحيم، الملك أو المالك. هذه أسماء الله الحسنى التي تجمع معاني الأسماء الأخرى. وبعد ذلك قرر عز وجل توحيد العبادة: إياك نعبد، وتوحيد الربوبية: إياك نستعين، وفي الإيمان بالقدر، وكذا الدعاء وطلب الهداية من الله عز وجل، كل ذلك تابع لمعرفة أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وإذا تقرر ذلك علمنا فضيلة من أحاط علما بأسماء الله عز وجل وصفاته وتعبد لله عز وجل بها، وهذا معنى من أحصاها دخل الجنة. قال بعض العلماء: حفظها. والصحيح أنه يتضمن معنى الحفظ وزيادة، وهو معنى القيام بحق كل منها. فأصل ذلك إدراك معناه وتعظيم الله عز وجل به، وأن يتعبد لله بمقتضى هذا المعنى، لأن أسماء الله عز وجل حق على حقيقتها، وليست مجرد أسماء قد يتسمى بها من لا يتصف بمعانيها وحقائقها. فأنت تجد الناس قد تسمى أو سمي الرجل منهم كريم، سمي كريما وليس بكريم، وسمي مباركا وهو والعياذ بالله ليس بمبارك، وسمي صابرا وليس بصابر، وسمي محمودا وليس بمحمود بل مذموم. إذن أسماء المخلوقين تكون في الحقيقة سابقة على اتصافهم بها بحقائقها أو بأضدادها. ولذلك يسمى الإنسان باسم يوم ولادته، ولا يعرف من صفاته بعد شيء، يقال هذا محمود او هذا احمد، احمد صيغة مبالغة من الحمد، وتجده ربما لا يحمد الله سبحانه وتعالى، او لا تجده محمودا كما ذكرنا، او حتى محمدا، فبعض الناس لا يستحق ان يسمى بهذا الاسم في الحقيقة. ويعني مع ذلك فهو كما ذكرنا وضع له الاسم حين ولد. اما اسماء الله سبحانه وتعالى فهو متصف بحقائقها، لكن هو هي حق على حقائقها، حق على حقيقتها، ليست مجرد اسماء بلا معاني، بل هي الله عز وجل لم يزل متصفا بمعانيها، ولم يزل اسمه كذلك، هو سمى نفسه بها. اسماء الله عز وجل من كلامه، هو تكلم بها، هو سمى نفسه بها، وهي الكلمات الدالة على ثبوت هذه المعاني الحسنى الكاملة. قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال هنا له الأسماء الحسنى، وهي أحسن الأسماء، ليس فقط حسنة، ليس لم يقل الأسماء الحسنة، وإنما قال الحسنى، وذلك أنها صيغة مبالغة، فهي أحسن الأسماء وأكمل الصفات، له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. وكل اسم يدل على ذات الرب سبحانه وتعالى مطابقة، ويدل على الصفة التي يتضمنه الاسم، ويستلزم باقي الصفات، يتضمن كل اسم صفة من الصفات، ليست هناك أسماء مجردة عن الصفات، نعني بذلك ليس هناك أسماء بلا معاني أو أسماء مجهولة المعاني، بل كلها قد فسرها العلماء. وهناك أسماء استأثر الله عز وجل بها، نحن نتكلم عما علمنا من أسمائه الحسنى، وكلها تدل على معاني كمال. وهناك ما استأثر الله عز وجل بعلمه لفظا ومعنى، لأنه لا يحيط أحد علما بالله عز وجل وبكماله، بل لا يحصي العباد ثناء على الله عز وجل، هو كما أثنى على نفسه، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أعظم من مدح الله عز وجل وحمده، سيد الحامدين صلى الله عليه وسلم يقول لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك. يفتح الله عز وجل عليه من محامده يوم القيامة ما لم يفتح عليه ولا على أحد قبله في هذا اليوم، حتى يقول يفتح علي بمحامد يعلمنيها لا أستطيعه الآن، يعني لا يستطيع أن يثني على الله بهذه المحامد الآن، لأنه سوف يعلم إياها، فلا يحيط أحد علما بالله عز وجل. اسماء الله عز وجل دالة على ذات الرب، ليست دالة على غيره كما اعتقد النصارى فيما اخترعوه وابتدعوه من الآب والابن والروح القدس، وحاولوا أن يشبهوا هذا الأمر بالله والرحمن والرحيم عند المسلمين أو بتعدد الأسماء. الحقيقة أن هذه المسميات عندهم تدل على جواهر مختلفة، وإن زعموا أنها جوهر واحد وذات واحدة، لكنهم يصفون كل واحد منها من هؤلاء الثلاثة بصفات مختلفة، ويجعلون بعضها أصلا وبعضها متفرعا منه متوللا، ويوجبون لبعضهم أكمل مما يوجبون للآخر، فلا يمكن أن يكون أسماء لذات المسمى، وليست مجرد تعدد أسماء، هم يجزمون ويقطعون أن ذلك ليس بتعدد أسماء ولا بتعدد صفات، ولذلك قالوا تعدد أقانيم بمعنى تعدد شخصيات، وكل شخصية لها صفة معينة، ولذلك الابن مولود من أبيه قبل كل الدهور عندهم والعياذ بالله، وليس الآب مولودا من الابن، والروح القدس منبثق من الآب، وليس الآب منبثقا من الروح القدس، ولا الروح القدس منبثق من الابن، ذلك لا يصلح عندهم. ولذلك نقول أن أسماء الله تدل على ذات الله مطابقة، ليس أن كل اسم يدل على شيء آخر عن مخالف ذات الرب سبحانه وتعالى، بل التطابق، بمعنى ان الله هو الرحمن، هو الرحيم، هو السميع، هو البصير. ليس هناك تعدد في الشخصية او تعدد في الحال، فعندما يكون رحمانا يكون مختلفا في صفته عن الرحيم مثلا، او الملك يكون مختلفا عن العزيز. لا، اسماء الله تدل على ذات الرب مطابقة، وتدل على كل صفة تضمنتها تضمنا. يعني اسم السميع يتضمن صفة السمع، اسم البصير يتضمن صفة البصر، اسم العليم يتضمن صفة العلم، اسم القدير يتضمن صفة القدرة، اسم الحكيم يتضمن صفة الحكمة. ويستلزم باقي الصفات، لأنه إذا كان العزيز هو الحكيم هو الله، فاسم العزيز يدل على صفة الحكمة عن طريق التلازم، عن طريق أنه يلزم أنه طالما أن الله هو العزيز وأن الله هو السميع وأن الله هو القدير، فاسم السميع يدل على القدير عن طريق التلازم، لأن الله هو القدير والله هو السميع، فاسم السميع يدل على القدرة ويدل على اسم القدير، ويدل كل اسم يدل على جميع الأسماء والصفات. بماذا؟ بدلالة الإيه؟ التلازم، التزاما، يدل كل اسم على الصفة التي يضمنها تضمنا، الاسم اللي هو الصفة المشتقة من الاسم أو في الحقيقة التي يدل عليها الاسم. زي ما قلنا السمع متضمن اسمه لإيه؟ السميع. القدير يتضمن صفة القدرة، والقدير يستلزم صفة العلم، العليم يستلزم صفة القدرة، السميع يستلزم الحي القيوم البصير ونحو كل الصفات. فكل اسم يدل على جميع الأسماء، ولكن على طريق التلازم، والله أعلم. أسماء الله الحسنى ليست منحصرة في 99 التي وردت، ولكن هذه 99 لها فضيلة، وهي أن من أحصاها وقام بحقها كما ذكرنا، عرف معانيها وتعبد لله بمقتضى هذه المعاني، فإنه يدخل الجنة. وهي بمعنى ذلك أن من كمل معرفة أسماء الله وصفاته وتعبد لله بها فقد استكمل الإيمان وحقق التوحيد تحقيقا كاملا. ولذا أسماء توحيد الأسماء والصفات يتضمن كل أنواع التوحيد وكل حقائق الإيمان، لأن ذلك إذا كان يدخل الجنة من أحصاها فلا بد أن يكون قد أحاط بالإيمان الواجب على الأقل لكي يدخل به الجنة. ولذلك نقول إن الأسماء هذه 99 لها فضيلة. والصحيح أن هذه الرواية التي ذكر فيها الأسماء 99 مدرجة من بعض الرواة، والثابت في الصحيحين الوقف على قوله وهو وتر يحب الوتر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحديد الأسماء والصفات، بدليل أولا أن الرواة اختلفوا فيها اختلافا كثيرا، دليل على عدم الضبط التام، ولا يوجد من ترجح روايته على غيره في ذلك. ولذلك الصحيح أن الحديث صحته إلى قوله وهو وتر يحب الوتر. وأما ما سوى ذلك فمن كلام بعض الرواة اجتهد في جمعها، وهذا في الحقيقة قد حاوله كثير من العلماء، وهو أن يجتهد كل واحد منهم في جمع ما ورد في الأسماء من الأسماء في الكتاب وما ورد في السنة، واختلفوا في ذلك بناء على اجتهادهم في عد بعض الأسماء ضمن 99 وفي إخراج بعضها. ولا شك أن هناك من الأسماء المضافة إلى ذو كذو الجلال والإكرام ذو انتقام، وكذلك الأسماء المضافة غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، هكذا أنواع من أسماء الله الحسنى غير المعرفة بالألف واللام، هي من أسمائه التي وردت في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من اقتصر على المعرف بالألف واللام دون المضاف ودون الذي فيه ذو ودون الذي ورد ب صيغة يعني صيغة غير معرفة بالالف واللام. نعم. فالغرض المقصود أن الصحيح في هذا الباب أن هذه الأسماء 99 لا يلزم بتحديدها، بل كليلة القدر يجتهد في جميع ليالي العشر الأواخر عسى الإنسان أن يدركها. ونحن نقطع بأن من دعا الله بأسمائه التي وردت في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد دعا الله ب99 اسم. ونحن نقطع بأن الوارد في الكتاب والسنة أكثر من ذلك. إذا جمعنا كل ما ورد سواء بالألف واللام أو بضوء أو بالإضافة لا شك أنه جعل 99، وفضلا عما اختلف فيه من الأسماء المستقبلة من أفعال وردت. وهذه الرواية التي بين أيدينا التي هي رواية الترمذي تدلنا على أن السلف إذا قلنا أنها رواية مدرجة، وده الصحيح من قول أهل الحديث، يعني مدرجة يعني بعض الرواة هو اللي زود كلمة هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن، اللي هي الرواية المشهورة. نقول إن السلف كانوا يشتقون من الأسماء، يشتقون أسماء من الأفعال التي وردت، وهو يبدئ ويعيد، فاشتقوا المبدئ المعيد، وأحصى كل شيء عددا فاشتقوا المحصي، والضار النافع إنما ورد وإن يردك وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير ونحو ذلك. فاشتقوا الأسماء من الأفعال التي وردت أو من معانيها، وهذا يدل على فهم معنى التوقيف عند السلف. فإن قولهم أن الأسماء الحسنى توقيفية بمعنى أنها لا يجوز أن نخترع أسماء لله سبحانه وتعالى ولا أن نصف الله بأوصاف لم ترد في كتاب ولا سنة، فهذا ليس معناه عدم الاشتقاق، ولكن معناه أنه لو اشتق فلا بد أن يرد الفعل في الكتاب والسنة. والحقيقة أن مسألة الاشتقاق من الأفعال التي وردت لا بد أن تكون مقيدة، ليست مطلقة، تقيد بما إذا كان الاسم بعد اشتقاقه يدل على معنى من الكمال، على معنى كمال لا يوهم نقصا ولا يحتمل عدم مدح ولا عدم ذم. فاسم المريد مثلا، الله عز وجل ذكر أنه أراد، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعب في السماء. واسم الجائي مثلا، مثل وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا الاسم بمجرده اسم المريد، هل هذا اسم يدل على مدح مطلقا؟ لا، قد يحتمل مدحا وقد يحتمل ذما، وذلك أن الإرادة هناك إرادة بخير هناك إرادة بسوء. فلذلك نقول أن هذا الاسم لا يدل على كمال مطلق، بل لابد أن يقيد، ومن هنا لا يصح أن يقال هو من الأسماء الحسنى، لأن الأسماء لابد أن تكون حسنى تدل على كمال مطلق. حتى لو ورد الاسم مضافا في سياق معين لما جاز أن يجرد عن السياق إذا أوهم التجريد نقصا، مثل خادع، الخادع هو اسم في الحقيقة صيغة فاعل، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فلا يجوز أن يقال من أسماء الله الخادع، لأن الخادع يوهم نقصا، وزي الماكر، الله عز وجل ما اتصف بهذا الاسم مطلقا وإنما اتصف به في سياق معين. قال عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، فهو خير الماكرين ليس ماكر مطلقا وإنما هو خير الماكرين. فاسم المكار والماكر يفيد يوهم نقصا في الغالب، إنما نستعمله نحن في معاني قبيحة في الأغلب، معاني سوء، فلا يجوز أن يطلق على الله سبحانه وتعالى. والأسماء التي لا تفيد مدحا ولا ذما مثل الجائي والمريد ويعني الزائد زاده الله مرضا، الآتي ويوم آتي هل ينظرون إلا يأتيهم الله ونحو ذلك، فهذا مما لا يفيد كمالا بمجرده، فلا بد أن يذكر في سياقه حتى ولو ورد بصيغة الاسم كاسم الزارع مثلا، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، في السياق الذي ورد يدل على الكمال والمدح. وأما لو قلت الله هو الزارع والله هو الصانع، يبقى الله هو لا المبدأ وارد، البديع والماء والمبدأ وارد، معنى حسن جميل بديع السماوات والأرض، ولكن نقول الأسماء التي لا تدل إلا على أفعال مجردة لا يصح أن تقال هي من الأسماء الحسنى، وإن كان ورد اتصاف الرب بأفعالها لا يجوز أن تقول الله يزرع والله يصنع والله يعني يفعل يبيء ويريد، مجرد عن سياقها، حتى الفعل لا تجرده فضلا عن تجرد الاسم، لكن الأسماء التي تدل على الكمال المطلق فهذه مثل يعني مثل اسم الهادي مثلا، واسم البديع، واسم الوارث مثلا، وهذه الأسماء التي وردت في هذه الرواية ولم ترد لأسماء يعني على صيغة الاسم في القرآن لا مانع من اشتقاقها على أصح أقوال أهل العلم، وإنما يمنع من الاشتقاق إذا كان يوهم نقصا أو لا يفيد كمالا. وأما التي نعني بها بأنه لا يجوز أن نقال لا يجوز أن نقول أنها من أسماء الله الحسنى التي لم ترد لا هي ولا فعلها، كالمهندس يقول لك مهندس الكون العظيم، من الذي قال عن الله أنه إيه مهندس مثلا، أو حتى مخترع، حتى يعني الاختراع نفسه والمخترع نفسه لم يرد بهذا اللفظ، إنما ورد لفظ البديع، أو أن الله مثلا أيوة ربنا وقف معايا، ربنا ساعده وبرك، أخذ بيده محتملة، لكن هي وقف ربنا وقف معك، ربنا وقف معك، ربنا افتكره بالضبط، ربنا افتكره من ضمن الأسماء، الحاجات التي لم ترد ده بل توهم نقصا، بل أحيانا هي في الحقيقة معنى نقص، افتكروا دي يعني كان نسيه، هل يتضمن أن الله عز وجل يفكر مثلا، عشان نقول ربنا المفكر العظيم مثلا الذي يعني مثلا هندس الكون مثلا، لا هذا لم يرد. ومن هنا يقول أسماء توقيفية مفيش واحد، والأفعال كذلك الأفعال توقيفية مفيش واحد يجيب أفعال يصف الرب لك الفنان العظيم مثلا، رسمها الله بيده مثلا، الرسم ده ليس من أفعال الرب سبحانه وتعالى، لم يرد هذا في صفة ولا فعل، فما ينفعش ربنا رسام ولا رسم حتى ولا مثلا خطط، وبرك تخطيط مثلا يقول لك ده تخطيط مبدع، ده تخطيط الاله القدير، فهذا الامر لم يرد، لابد ان يكون الامر واردا لان الله اعلم بنفسه، وهو قد احاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، وهو عز وجل الذي يعني استاثر ببعض الاسماء عنده لم يطلعها على احد، لم يطلع احد من خلقه عليها، فلا يجوز لنا ان نخترع نحن اسماء او افعال او صفات نصف الرب عز وجل بها، فنتأدب ونلتزم بما ورد، لان الله لو اراد ان يعلمنا زيادة على ما ورد في السنة لفعل، وهو عز وجل يعلم اسماءه كلها وافعاله وصفاته، وهو سبحانه وتعالى لم يطلعنا الا على هذا القدر. خلاصة ما نقول في ان 99 يجتهد في الدعاء والتعبد بكل ما ورد في كتاب السنة دون أن يقال أن هذه 99 أو هذا اختيار الشيخ الفلاني وهذا ترجيح الشيخ الفلاني، هذا ترجيح بلا مرجح، لماذا اختار هذه دون غيرها، هذا كلام في نظر ما من أحد إلا وعندما التزم شيئا معينا يعني أخذ عليه ذلك أنه خالف قاعدته التي ترى عليها، ما من أحد سواء كان ابن حجر أو الشيخ العثيمين أو قبل ذلك من ذكرنا من السلف أو أئمة أهل العلم الذين اختاروا هذه 99 كل منهم اختار أشياء معينة لا يصح ولا يصح، ما لم يرد فلا يجوز أن يقال هذه الصفة الصفية من أين نجزم، لكن اجتهد في أن تدعو الله بكل ما ورد. فإذا فعلت ذلك فنحن نقطع ونجزم بأن من دعا الله بما ورد فقد دعا الله بالتسعة والتسعين ضمن ما ورد، وأن من تعبد لله بتسعة بكل ما ورد فقد تعبد لله بتسعة وتسعين فهو ناج داخل الجنة إن شاء الله. أما التحديد الأكيد فهذا مما لم يوقفنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نتبع الكتاب والسنة نسير بسيرهما ونقف حيث وقفونا في مسائل الوقف فيها هو الاعتقاد الصحيح. نحن نتوقف لأنه ورد يوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوقف أحيانا في أشياء معينة كما قال أمره الله أن يقول ولا وما أدري ما يفعل بي ولا بي ما أدري، قال قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب. يعني أحيانا أمره الله أن يتوقف، وقال عليه الصلاة والسلام لا أدري أتبع لعين أم لا. وفي رواية ثانية بس دي رواية الأصح النبي أم لا، يعني لا تبع ذا قوم تبع هل هو رجل صالح آذاه قومه في الله عز وجل حين دعاهم إلى الله، وأن قوم تبع كان هو الزعيم بتاعهم في الكفر. ما محتمل كده محتمل ايه كده زي قوم فرعون كده وقوم هود. قوم فرعون فرعون كان ايه كان رئيسهم في الكفر كده، وقوم هود كانوا ايه هود كان ايه كان داعيهم الى الايمان وهم اللي كفروا بيه كده. فتبع ممكن يبقى قوم تبع دول ممكن يبقى زي قوم هود يبقى هو اللي دعاهم الايمان وما امنوش، وممكن يبقى زي قوم فرعون يبقى تبع ده لا ايه لعين. فالرسول كان توقف يبقى خلاص توقف اذا كان الامر كذلك. زي بالضبط لما بنقول مثلا في الخضر نبي ام لا، نجد اختلاف كبير جدا ونلاقي الادله ليست صريحه وقاطعه في اثبات النبوه ولا في نفيها، يبقى احنا نتوقف الوقف وعدم الاثبات ولا النفي. لا نقول نبي ولا نقول مش نبي. زي بالضبط كده نحن نجزم بان في انبياء اكثر من 25 المذكورين باسمائهم. طب نقدر نجزم باسمائهم؟ طب نقدر من فيها نقول دانيال ده مش نبي؟ لما نقولش نسكت ما نعرفش دانيال ده كان نبي ولا ما كانش نبي. اهل الكتاب بيقولوا دانيال نبي وحزقيال نبي وفلان كذا وفلان كذا، ما نعرفش. نقول ممن ايه ممن لا ندري نتوقف. وكذلك واصح الاقوال في مريم ايضا الوقف في نبوتها، لاننا لا نجزم ولا ننفي، وان كان نجزم بعدم الرساله لان الله ما ارسل رسلا الا ايه الا رجال. الرساله منفيه عن النساء لكن النبوه محتمله، نبوه بلا رساله. وما اخبر الله به من كلام الملائكه لها وانها رات الملائكه وبشرتها بامور غيبيه ونحو ذلك يحتمل الالهام ويحتمل النبوه، وبالتالي الصحيح الوقف. وقول ثم كمل من الرجال كثير ولم يكن من الرجال الا مريم واسيا محتمل ايضا كمال النبوه ولا كمال يعني نسبي بالنسبه للنساء كمال ولاده ونحو ذلك. الادله ليست قاطعه لذلك نقول الوقف هو الصحيح. فبنقول الصحيح في المساله دي الوقف عن التحديث في 99، نتوقف ونقولش هم دول 99 ومفيش غيرهم، او هم دول مش مفيش غيرهم يعني هم دول المقصدين اللي يحصيهم ويحفظهم هم دول يخشوا الجنة. لا نقول 99 موجودة في كل ما ورد جزما هي موجودة، وإلا ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحصاها دخل الجنة يكلفنا أو يستحب لنا ما لا قدرة لنا عليه. لا يمكن، لابد أنه يستحب لنا شيئا لنا قدرة على تحصيله، وهذه القدرة على التحصيل تتم باستيعاب ما ورد في أسماء الله عز وجل الحسنى الواردة. نقول لا ده احنا نقول 99 موجودة فيه، احنا هي 99 لها خاصية، بنقول الخاصية انها اللي يحصيها دخل الجنة علشان بالضبط كده. ده نقول انت مليت القدر إلا واحدة، لو قلت لك كده في العصر الأواخر كلها يبقى انت خرجت عن انها ليلة واحدة، يعني مش هي ليلة واحدة برضو ليلة القدر، لكن عشان تدركها تعمل ايه؟ تجيب من اول للاخر. ربنا تقول تجتهد في كل اللي ورد، وبقول لك انت جيب من الاول للاخر هتكون دخلت معاك 99. هم في 99 بعينهم، بس فين هم؟ طالما ما وردش التحديد يبقى خلاص، يبقى من اين لنا ان نحدد؟ يبقى نتوقف ونقول انها موجوده في الاسماء التي وردت في القران وفي سنه النبي عليه الصلاه والسلام، وبالتالي نجتهد فيها كلها، يبقى احنا باذن الله جمعنا 99 وندخل الجنه لا امام المراه صلى الله عليه. نعم لا الشارع ورده, الشارع ورد فعلها, بس الاسم لابد ان يذكر في سياق المدح, ما يقولش الشارع وخلاص, ما يقول الشارع والحكيم مثلا. ايه دي؟ لا ما قالش كده بتاني, النقل ده مش صحيح كده, لا مش صح. اولا دي مش معاني في الذهن, دي معاني ثابته لله عز وجل, واسماء الله وافعاله هو الذي تكلم بها. عشان كده قلنا دي من ايه؟ من كلام الله. قلنا اسماء الله الحسنى من كلام الله, وبالتالي ما فيش واحد يجيب حاجه ثانيه من عنده, ده ولا انه يكذب بحاجه منها, لان كما قال ابن عباس هو سمى نفسه كذلك وهو لم يزل كذلك. هو سمى نفسه, مش العباد اللي سموه. وعشان كده اسماء الله غير مخلوقه, ليه؟ مش مخترعة, مش مش مش ما كانش له اسم حتى جعل له اسم, بل لم يزل عز وجل متصفا بمعانيها ازلا قبل ان يخلق الخلق, وقبل ان يعرفه الناس بهذه الاسماء, وقبل ان يوجد من يعرفه اصلا هو لم يزل كذلك, كما قال الطحاوي في العقيده خالق قبل المخلوقين, وكما انه محيي الموتى من بعد ما احيا, يعني ليس انه استفاد هذا الاسم بعد احيائهم, بل هو هذا اسمه الان, هو ايه؟ محيي الموتى, وسوف يحييهم يوم إيه؟ القيامه. كذلك استحق اسم الخالق قبل ان يخلقه سبحانه وتعالى, قبل ان يبرأهم, وكان اسم الباري سبحانه وتعالى قبل ان يوجده من العدم كان هو اسمه الباري عز وجل. ماشي كده؟ الأزل ده برضو من ضمن الصفات. هي الأزل ما مستخدم كلمة لم يزل, لكن الصحيح أنها مما يخبر به وليس من الأسماء, زي الأزل والقديم. القديم دي أصلا كاسم تستعمل أحيانا في المدح, أنا كمان تقول هذا ثوب قديم, لا تستعملها العرب بمعنى الذي ليس بمحدث, بل كما قال عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم, انتم واباؤكم الاقدمون, يعني اسبق من غيرهم, كل شيء سبق على غيره يسموه قديم, ما يلزمش عندهم القديم الذي هو بمعنى غير المخلوق, ده اصطلاح المتكلمين. ولذلك ليس من اسماء الله الحسنى القديم, لكن الاسم الذي يرد في ذلك هو الاول. حماس الكلام الذي احسن صنع الله الذي اتقن كل شيء. نعم, ما اسم المتقن ايضا من الاسماء التي تستعمل غالبا في الصناع, يعني اغلب استعمالها انه يتقن, لكن فعل اتقن يطلق هذا الفعل طبعا للورث في القران, الذي اتقن صنع الله الذي اتقن كل شيء. فلكن اسم المتقن لم يستعمله للسلف رضوان الله عليه, انه يستعمل زي ما قلنا في الناس اكثر, يعني اكثر استعمال كلمه المتقن في من اتقن صنعه معينه او نحو ذلك. لا, هو ضمير يعود على الله عز وجل, ضمير ظاهر, وليس ان هذا اسم مستقل زي اللي قاله هو, وان ده اعظم الاسماء, اعظم الاسماء ان هو ايه يتعبد له بالله باسم هو. وذكر ذلك الصوفيه يقولون هو, وده عندهم اكثر طرق طريق, وده من بدع الضلالات, لانه لم يرد ولم يشرع الذكر باللفظ المفرد فضلا عن الذكر بالضمير المبهم اللي هو ده, لان هو ده في الحقيقه ده تمهيد لوحده الوجود عندهم, لانه عشان يقول هو ويقول بقى يتخيل اي حاجه هو يبقى ايه, هو ده كل واحد يعتقد في معبوده والعياذ بالله, والصوره اللي تيجي على دماغه, ويحاول ذاك يجيبوا اشعار اللي بيحبوا بعض ويحطها هو على ايه؟ على نفسه, وهو بعضهم يحب الله واللي عمال بالظبط كده عمال يعيط على ابوه يستعملها ونحو, وكلمه هو دي تقوم تتسع في الوجود كله والعياذ بالله. ذاك دي من البدع باتفاق, دي بدعه حقيقيه وليس فقط بدعه اضافيه, ذكر اللفظ المفرد والمبهم من بدع الصوفيه الضال, فضلا ان هو يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا حي يا حي يا حي, الاسم ده اللي هو ذكر اللفظ ايه المفرد, من مضاف الى لفظ النداء من غير ما يقول جمله مفيده, الصحيح انه يقول جملة مفيدة، يا حي بين لي يطلب منه شيئا او يثني عليه بكلام حق او نحو ذلك. البدعة نتيجة مش التكرار بس، نتيجة ما وردش عن الرسول ذكر من غير جملة، لابد يكون في جملة مفيدة او في المرة ده التكرار زيادة كمان. ده دليل بقى على ان لا مش كده، دليل على ان قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في دعاء المهموم والمكروب والمديون، اللهم اني عبدك ابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عادل في قضاءك اسالك بكل اسم ولك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني ودهامي، هذا استأثرت به في علم الغيب عندك يدل على أن أسماء الله ليست منحصرة في هذه 99 وليست مما يمكن أن يعرفها البشر. يعني أن أسماء الله الحسنى كلها لا يمكن أن يحيط بها البشر، لا يمكن أن يعدوها ويجمعوها، وأنها أكثر مما يعلمه مما نزل في الكتاب، أكثر مما علمه بعض الخلق من الأنبياء والملائكة، وهناك أسماء لا يعلمها إلا الله عز وجل ومعاني لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لا التنوير نور دي محتملة، لأن هو الله نور السماوات الأرض قال غير رحمة الثلاث منورهما، ونور دي فالله الله ينور عليك باللغه الدارجه بتاعتنا ليس فيها ايه لا ان شاء الله. ها يجوز نعم، نور الله قلبك، نور الله قبره ونحو ذلك، جعل الله فيه النور. ممكن يقال ذلك، بل كلنا على بابه عز وجل، وهذا ليس من اسماء من صفاته، لكن مش كل مضاف يبقى صفة، لكن أبواب الخير وأنا على بابه، يعني أنا أطلب منه الرزق فأبواب الرزق هو يفتحها سبحانه وتعالى، فالباب هنا مش من صفاته بل من مخلوقاته، فأبواب الرزق مفتوحة، أبواب السماء أبواب لا وهي بابه بمعنى بمعنى ملك له. نعم. المنجي هذا انما ورد الفعل زي ما قلنا، فزي قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعون ضرعا وخفيا وكذلك ننجي المؤمنين، ورد الفعل ولم يرد الاسم المستقيم منجي، وان كان على القاعده اللي قلناها بجواز الاشتقاق اذا كان يفيد كمالا زي يا منجي من المهالك، فمثل هذا على طريقه معظم السلف طالما يفيد كمالا يبقى يصح. ها اكفيني، لا ده وارد، اللهم اكفينيهم بما شئت، ده وارد صحيح. لا يا ساتر لم ترد، احنا طبعا بقى ايه هننتقل بقى الى ايه الى شرح الذي ورد ونهتم به ماشي كده. اسالك ايه هو طبعا ده دعاء مش وارد ايضا، اللي هو اسالك لا اسالك لا اسالك رد القضاء وهكذا، لطف فيه هذا لم يرد، ولكن يسال الله ان يلطف به لانه هو اللطيف عز وجل. فنعم الساتر لم يرد، لكن ورد الستير والستار قريبه منها، فلو عسى ساتر كلمه ساتر تستخدم احيانا بكل معنى ساتر، يعني هذا الجدار ساتر لوراء، ما يتقالش ستار الجدار ده، الستار ده المعنى يفيده كمالا ماشي كده. هو ورد ان الله حيي وستير يحب الستر، لكن ساتر الساتر التراب الساتر القماش، ساتر اعمل ساتر من هنا، لكن عمرك ما تقول اعمل ستار قماش مش كده، ستار دي تلاقيها كلمه ايه ذات ايه ذات تفيد كمال فعلا، لانه كمال الستر وصيغه المبالغه فيه والله اعلى واعلم. حلال ايه؟ حمام المنان ورد في حديث صحيح حسن. باين عن كلمة بائن، هل من أسماء الحسنى بائن ومن خلقه؟ ليس من الأسماء الحسنى البائن، ولكن ده من الباب الخبر. باب الخبر أوسع من باب إيه؟ من باب الأسماء. الأسماء لابد أن تكون حسنى. الخبر ممكن يخبر عن معنى حق ولكن لم يرد فيه اسم، مثل الوجود. كلمة موجود، الناس يقولون كلمة موجود بمعنى له وجود. الشيء ده موجود، يقول لك أنا موجود، مش قصده أنا أوجدته، ولكن يقصد أنه يوجد بمعنى له وجود. فالله عز وجل لما الناس يقول إن الله موجود يقصدون له وجود، يقولوا آه الله موجود. هذا من باب الخبر لا من باب الأسماء. لذلك ما يصحش عبد الموجود، ما يصحش الموجود. وزيها بقى الإيه؟ البائن. البائن يعني منفصل. ده معنى حق بلا شك إن الله عز وجل لا يحل في خلقه، وأن الله فوق عرشه، والفوقية دي تقتضي البينونة. البينونة يعني انفصال، إن ربنا لا ليس هو الخلق، الخالق غير المخلوق جزما. وهذا أمر لا يشك بصري في لا إله إلا هو عز وجل، لا رب سوى، دي كلها تقتضي البينونة إن هو منفصل. وذلك لما السلف هو إيه اللي خلاهم يستعملوا اللفظ ده؟ لما لقوا الجهمية بيقولوا هو في كل مكان، لكن هو في الحقيقة اسم الإله لا إله إلا هو ولا رب سواه، كلها تدل على البينونة. لأنه لو كانش بائن من خلق يبقى حل في بعضهم، يبقى بعضهم آلهة وبعضهم أرباب، وهذا ليس كذلك. لا رب سواه، لا إله إلا هو، لا يقتضي البينونة بلا شك، والفوقية على العرش تقتضي البينونة. ومن هنا قلنا أن كلمة بائن من باب الخبر، لكن البائن يعني المنتصف، لكن ليس من باب الأسماء. والله أعلى وأعلم. الصحيح أننا لا يجوز لنا أن نحرف لتحريف لغتنا ما ورد في أسماء الله. نقولش الأوي عبد الأوي، نقول قول عبد القوي، عبد القادر، عبد القادر. نعم. فالصحيح أن احنا يعني لا بد لنا أن نلتزم ما ورد في أسماء الله الحسنى ولا نعرضها للتحريف اللفظي، لأن هذا من التحريف الذي لا يجوز. ربنا العلم علم بعض الخلق بالوحي من الأنبياء والملائكة، توقيفية يعني يوقف على الشرع فيها. مستقر الرحمة إما أن يخطب بها ذات الرب الرحمة اللي هي الرحمة الصفة، ومستقر الرحمة يبقى هو الرب سبحانه وتعالى، وذلك منع منها الحنفية. وإما أن الرحمة المقصودة الرحمة المخلوقة، الرحمة المخلوقة، أن الرحمة صفة قائمة بذات الرب وجعل في الخلق رحمة، زي ما الرحمة التي خلقها الله في قلوب العباد دي رحمة، هي صفته ولا خلقه؟ خلقه، خلق الله الرحمة في قلوب العباد. الجنة رحمة إيه؟ مخلوقة. ولذلك لو واحد قصد في مستقر رحمته يعني في الجنة، يبقى كلام صحيح ولا يمنع من ذلك. والله أعلم وأعلم. لسه فينا كلام ثاني، ها؟ عشان جزاك الله خير، أحسن، عشان خاطر ربنا. هل ربنا خاطر؟ ما وراش إن تقول خاطر ربنا. عشان خاطر ربنا ده أمر لا يجوز أن يقال، لأن الخاطر ما يخطر بالبال أو ما يشعر به الإنسان من سعادة أو مذمة أو ضيق أو نحو ذلك، يقول لك عشان خاطري عشان ما ازعلش. وزيها زعل ربنا، زعل ربنا. هل ربنا يزعل؟ ربنا يغضب سبحانه وتعالى، مش من نوايا يقول لك ما تزعلش عشان ما زعلش ربنا، عشان ما زعلش ربنا. لا، ما فيش حاجة اسمها ما زعلش. لا، ربنا لا يزعل، ربنا سبحانه وتعالى يغضب ويرضى سبحانه وتعالى. وحياه ربنا حلف صحيح، لان الله من صفاته الحياه، ان هو حي، فالحي حي بحياه، وده الحياه متضمن اسمه الحي. استغفر الله، يقصد ربنا كده ان السماء هي الخيمه الزرقاء، شكيل ابو خيمة زرق. اعوذ بالله، سوء ادب فظيع، سوء ادب فظيع جدا. لان اصلا يعني الخيمة الزرق، وبعدين ربنا ابو، ربنا ابو، زي الكلمة الفظيعة جدا برضه اللي يقولها ربنا ابو الكل. دي بقى كلمة نستخدم عند النصارى. والعياذ بالله. قول ربنا رب الكل. ربنا فوق الكل. اما تقول ربنا ابو الكل. يبقى ربنا رزقنا كلنا. بس مين قالك ان تعبر عن معنى الرزق بان ربنا ابونا. والعياذ بالله. فالشقيقة ابو خيمة زرقة دي قلة ادب فظيعة وربما كان كفرا. والعياذ بالله. لان هي اصلا تشبيه للبعض بالخلق. لان مين اللي عنده خيمة ده الناس. فيقول لك ابو خيمة زرقة اعوذ بالله. ده كلام منكر نكارة فظيعة. حتى لو كان بيسوقها في سياق الايه الشكوى اليه. لا ده لا يجوز ولا ان يخاف. يبقى ضال يبقى يتعلم. فيكفر من وكفروه سبع فهو جاهل. لكن يقول له دي حاجة لازم كل واحد يتعلم. زي قلنا ده اول واجب ان الناس تعرف ربنا. لابد ان نعرف الله عز وجل. بأسماء وصفاته التي وردت في الكتاب والسنة. ده أساس العبودية لله عز وجل. وبالتالي فالجهل بالأسماء والصفات ده من مقتضيات العذاب. حتى وإن كان صاحبه لم يكفر. لكن ده من مقتضيات أن يعذب. والعياذ بالله. أكمل مرة قديمة إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أسماء الله تعالى غيره أو أسماء الله هي الله؟ الصحيح. الشيخ العثيمين يقول إن أريد بالاسم اللفظ الدل على المسمى فهي غير الله، وإن أريد بالاسم المدلول ذلك اللفظ فهو المسمى. يعني هي الحقيقة أن هذا السؤال الجواب عليه أن الاسم للمسمى، لا يقال هو غيره ولا يقال هو أو أن الاسم هو الله. الاسم أحيانا يطلق ويراد به الكلمة، وأحيانا يطلق ويراد به المسمى ذاته. لما تقول جاء احمد انت قصدك الالف والحاء والميم والدال جم، ولا انت قصدك الشخص؟ يبقى انت لما قلت جاء احمد قصدت ايه؟ المسمى، مش كده؟ فالاسم يطلق ويراد به المسمى. واحيانا تقول احمد فاعل مرفوع بالضمه، جاء احمد، يبقى احمد تقول فاعل مرفوع بالضمه. مرفوع بالضمه يعني جبت ضمه كده وانت جاي رافع احمد بيها، ولا انت قصدك ان كلمة احمد لفظ احمد وقع في الجملة فاعل؟ كده لو قلت احمد اسم يتكون من اربعة احرف، فانت قصدك الشخص ولا قصدك الكلمة؟ يبقى كلمة احمد دي الاسم يستعمل احيانا ويراد به الكلمة، وبالتالي هتبقى الشخص غير الايه؟ غير الكلمة، مش كده؟ واحيانا يراد المسمى ذاته، ماشي كده؟ لما قلنا الحالة الأولانية يراد به المسمى. فلذلك إطلاق إن أنا أقول هل الاسم هو المسمى ولا غيره؟ كلام لا، لو قلت التزمت إجابة واحدة من الاثنين هيطلع الثانية تخش فيها ويطلع غلط. لو قلت اسم هو المسمى، يجي واحد يقول لي يعني أحمد الشخص نفسه مكون أربعة حروف؟ أقول لك لا، ده كلمة. طب ولو قلت الاسم ليس هو المسمى، يعني لو قلت جاء احمد يعني مش احمد اللي جه؟ فلذلك ما يصحش احنا نقول ايه احد الاجابتين. وبالتالي فنقول الاسم للمسمى. وربنا عز وجل لم يذكر في كتابه ان الله هو الاسماء الحسنى، وانما قال ايه ولله الاسماء الحسنى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان لله 99 اسما. يبقى الصح نقول الاسم هو المسمى ولا نقول غيره؟ لا، ولا دي ولا دي، نقول الاسم هو الاسم للمسمى. الاسم للمسمى زي ما ربنا قال في القران ولله الاسماء. يبقى الاسم المسمى الله له اسماء. ما نقولش الله هو الاسماء، ولا نقول الاسماء غير الله، لان يبقى الرحمن غير الله. اعوذ بالله، لا الرحمن هو الله، لان المقصود هنا ايه؟ الذات كده المتم. الرحمن هو الله هو الرحيم هو العليم، لان الذات واحدة والصفات اصلا مأخوذة من الاسماء. يعني الصفة هي الرحمة. اقول الله هو الرحمة؟ لا، اقول الله موصوف له بصفة الرحمة. يبقى الرحمن يتضمن صفة الرحمة، والاسم اسم الرحمن يدل على صفة الرحمة ويدل على ذات الرب سبحانه وتعالى. اسماء الله تدل على ذات الله مطابقة، مش حاجة تانية، ماشي كده؟ واسماء الله الحسنى من كلامه عز وجل تفرق عن اي اسماء تانية، لان اسماء الله الحسنى لها معانيها الحقة، حق على حقيقتها، بخلاف الناس. الناس ممكن الشخص بيتسمى هو مولود في اللفة، يسموه خالد وهو لسه ايه ما عاش يوم واحد. شاه خالد منين بقى؟ يسموه مبارك مثلا وليس بمبارك، يسموه محمود وليس بمحمود، يسموه علي وليس بعلي. مش كده؟ فالاسم ممكن ايه يبقى الاسم ملوش حقيقه. فاما اسماء الله فايه فهي حق على حقيقتها، تدل على معاني ثابته لله عز وجل. اسماء صحيحه، اسماء حق لان ربنا بيسمى بها، لا يجوز اسماء تانية كمان. ايوه صح. برضو ما هي قال لما اقول لي خمسه اسماء يعني نفي غيرها ما يلزمش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان لله 99 اسما، بس ما يلزمش ان نقول غير كده. ربنا له اسماء اكثر من 99، فالرسول له اسماء تانية اكثر من 99، اكثر من خمسه. الرسول صلى الله عليه وسلم له اكثر من خمسه وربنا له اكثر من 99. نفس كتاب السحر والتأمين بيقول السحر في الشرع ينقسم الى قسمين، اول عقد ورقى اي قراءات وتلاصم يتوصل بها الساحر الى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور، هذا النوع كفر باستتاب صاحبه فان لم يتب يقتل قتل رده. النوع الثاني ادويه وعقاقير تؤثر عليه مسحور عقله وارادته وميل او يسمى عندهم بالصرف والعطف، هذا النوع لا يكفر لكن يعتبر عاصيا معتدا يقتل قتل الطائل لدفع اذاه وفساده في الارض. في الحقيقه هذا التقسيم يعني في انواع اخرى تدخل في هذا وذاك، ولا بد من التفصيل اكثر من ذلك. فنقول ان السحر ان وصف كفرا، الساحر ان وصف في سحره كفرا فهذا مخرج من المله يقتل رده. كما قال الشافعي يقال للساحر صف لنا سحرا، فان وصف سحرا كالتقرب بالاعتقاد في النجوم او التقرب للشياطين، او وصف سحرا بالاعتقاد في النجوم والكواكب، او وصف كفرا في السحر لانه هو يكتب القران بالنجاسه، اي بقى نوع من ذلك وخصوصا المتعلم من الشياطين الذي يلجا فيه الى الشياطين ويدعو الشياطين، فاي نوع من انواع الكفر الى السحر ده كفر. يستعمل سحر ثاني عباره عن ممكن يكون ما فيهوش لجوء الى الشياطين ما فيهوش كفر، زي شغل الحاوي خفه يد يعمل ادويه يبقى يؤثر على البعد يعمل اشعاع مثلا يعمل اي وسيله ليس فيها تصريح بكفر، فهذا ان استحله كفر. وبالتالي فبنقول السحر على النوعين المذكورين فعلا، لكن قتل النوع الثاني فيه خلاف كبير بين العلماء، بل الجمهور ان الساحر الثاني اللي هو اللي زي الحاوي انما يقتل اذا قتل بسحره وليس لمجرد اي سحر يروح جاي اتبع كده. اذا اقر وقسم السحر الى سحر كفر وسحر ليس بكفر يبقى السحر الذي ليس بكفر لا يقتل الساحر فيه على اي حال، بل يقتل اذا ارتكب ما يوجب القتل. لا استحل بكافر وهو مفسد في الارض، بس عقابه بالقتل بيكون لما بيكون لما لا ده مش قطع طريق، لا دول قطاع طرق، دول قطاع طرق. لكن الساحر ده اللي بيعمل حاوي في الشارع مثلا او اللي بيطلع في السيرك ده يعاقب ويعذر ولا يلزم ان ايه ان يقتل، وانما يقتل اذا اعترف انه قتل بسحره. بيقول كيف يتمكن النوع الثاني من استخدام العقاقير والادويه في السحر دون استخدام الشياطين؟ النفوس الانسانيه وغيرها لها قوى خفيه الله عز وجل اعلم بها، زي بالظبط كده عين العائن يبص للحاجه يحصل لها ايه؟ بالحسد مش كده؟ والعين ويحصل ضرر فعلا يقدره الله عز وجل، ففي قوى خفيه مش شرط يكون فيها لجوء للشياطين، ما الواحد ده هو نفسه ممكن يعينه لو اعجب بالشيء بتاعه ممكن يضره يكون سبب في ضرره. وبالتالي فبنقول ان في قوة خفية في النفس الانسانية وفي غيرها من الكائنات يمكن ان تستغل ولا ترتب على ذلك ايه خروج من الملة بالكلية. الفتوى والحكم، الحكم الزام من القاضي يلزم في فلان فلان. الفتوى واحد بيجي يقول كذا كذا كذا، يقول له بناء على فتوتك انت، مش شرط تكون انت صادق مش كده؟ وما تستحلش بالفتوى دي تاخد الامر الا اذا كانت مطابقه لايه؟ الحكم فيه الزام. والله اعلم.